والشاذ دوت وهم من الروض هو كذلك بارك الله فيه. طب ازاي الاثنين يتفقوا وهما الاثنين بيضربوا على ليس لم لم يتفقوا بارك الله فيه لم يتفق يعني سفيان الان روى الحديث. طب خليني الان اضرب لك مثال عملي انتبه الان فهمت سؤالك لكن انت الان مستبعد جوابي. انظر بارك الله فيك الان اعطيك مثالا عمليا انظر هذا الحديث حديث ابي هريرة يرويه سبعة يرويه سبعة سعيد المقبوري عن ابي هريرة عنه ابن عجلان وهذا الزاد زاد اللفظ ده. الان انتبه استحضر الان المقبوري يرويه عن ابي هريرة بالزيادة يرويه همام الحافظ المتقن وابو سلمة بن عبد الرحمن الثقة السبت وعجلان صدوق وابو صالح الثقة الحافظ هؤلاء كم اربعة يروونه عن ابي هريرة مختصرا والمقبوري يرويه عن ابي هريرة ماذا بالزيادة. الى الان ما الذي تفهمه انت من القواعد؟ طيب ثم معك مع الاربعة اثنان زيادة وهم الاعرج عبد الرحمن بن هرمز الاعرج واختلف على مش على الاعرج على ابنه على الراوي عن الاعرج ابي الزناد عبد الرحمن اختلف على ابي الزناد فرواه الجماعة عن ابي الزناد مختصرا خلاص ورواه سفيان عن ابي الزناد وذكر الوجهين فان حققت المحفوظ عن سفيان وجدت ان المحفوظ عن سفيان الوجه المختصر وسفيان كان يهم باخر ولذلك قالوا عليك بسماع سفيان القديم واضح؟ طيب ثم يحيى هذا اختلف عليه عندئذ ماذا تفعل أنت برواية الأربعة والمحفوظ عن الاثنين المحفوظ عن الاثنين الاختصار فعندئذ الخطأ اللي وقع في رواية الرواية اللي اختلف فيها عند أبي صالح والرواية اللي اختلف فيها عند الأعرج أن الرواة ربما أدخلوا حديثا في حديث لتشابه الحديث عليه فيتوافق الاثنين يخطئان نفس الخطأ. على كل حال قربت لك وإياكم والتقليد. نعم غيره في الباب الله يرضى عليك ابني سأل. لعل صوتك أنا على بال ما اسمعك أركب سماعة أنا مش شايف قل لي عايز إيه عند مسلم المثنى ابن سعيد يرويها عن قتادة اسمع عند مسلم المثنى يرويها عن قتادة المثنى يرويه عن قتادة واضح المثنى خالف شعبة وهمام فشعبة وهمام عن قتادة مختصرة خالفهما من المثنى فروايتهما عن قتادة واجتماعهما أرجح من تفرد المثنى على انتبه على أن المثنى اختلف عليه فهمت علي انت بس قول لي عاوز ايه يعني انت قريت خلاص سيب اللي قريته انت عاوز ايه عشان افهم عنك انت ماسك الورقة بتقول لي هنا الان المثنى خالف شعبة وهماما فاجتماع شعبة وهمام على الاختصار اتقن من تفرد المثنى ثم المثنى اختلف عليه والراجح عنه الاختصار عندك ايه عايز توره لي هذا فريق صح ولا غلط يعني هو كل المنهي رواه عن المثنى عن همام هو النسخة اللي بيقرأ منها فعلا جاءت عند أحمد حدثنا عبد الرحمن المهدي وبهد وبهد هو خطأ عن همام هذا خطأ لأنه فسر في آخر الحديث رواية هذا من هذا المحفوظ عبد الرحمن ينفرد به عن المثنى ورواه الثقات الأثبات عن المثنى على الاختصار والمثنى خالف شعبة وهماما وارحمني